ومنفتح أمامه الشهوات، ما يريد من طعام وشراب ونساء وبنات وذهاب وإياب، كل شيء أمامه، منصب مكان خادم النار، مال وجاه، متع شهوات، وشاب في عنفوان شبابه يسمع بعدما يرسله أبوه مرة إلى أحد الأراضي ليصلحها، يمر بكنيسة فيدخل إليها فيسمع كلامهم فيفرح ويقول دين هؤلاء أفضل من ديني، فيجلس معهم حتى الليل، ثم يرجع فيسأله أبوه ويقول له أين كنت؟ هل أصلحت الأرض؟ فيقول لا، وكان صريحا مع أبيه، ذهبت إلى كنيسة فسمعت كلامهم وعلمت أن حالهم أفضل من ديننا، فبقيت معهم، فكبله أبوه وقال أريد أن ألحق بالنصرانية، فكبله بالحديد ومنعه من أن يتحرك، فجاءوا ليسألوا عنه فأخبرهم الخبر، فقال أول قافلة تذهب إلى بلاد الشام، وأخبروه أن أساس النصرانية في بلاد الشام، تأخذوني معكم. فعندما تجهزت القافلة أخبروه، فق قيده وذهب معهم، وصل إلى بلاد الشام. وطبعا هيك بس حتى أخبركم من هو، حتى لا يطول الشوق بكم، إننا نسمع الآن قصة سلمان، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، الذي قال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرة وقف الأنصار في معركة الخندق وقالوا سلمان منا، فقال المهاجرون لا سلمان منا، هو لا مهاجري ولا أنصاري، لأنه من أهل مكة ولا من أهل المدينة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الأنصار وإلى المهاجرين، قال سلمان منا آل البيت. لما؟ لأجل ما تسمعون الآن. هاجر، وقف مع شوي، شو هاجر؟ هاجر وشو هاجر؟ شو ترك؟ ترك الجاه، ترك المال، ترك المنصب، وترك الشهوات، وترك أمه أبوه أخواته المحبوبين لإله، وترك عيلته، ترك داره اللي ترعرع فيها وتربى فيها، بحثا عن الحق، بحثا عن الدين، بحثا عن الراحة، بحثا عن السعادة، بحثا عن الطمأنينة. وصل إلى الشام، دخل الكنيسة، القس الكبير في الكنيسة جلس معه وأخبره خبره وقال أريد أن أصحبك. يحدث سلمان، بعدين بحدث النبي القصة صلى الله عليه وسلم، فيحدث أن هذا القس أول قس تعرف عليه، قال كان الرجل سوء نصاب، هذا امتحان زيادة على امتحاناته، أول رجل دين تعرف عليه كان نصاب، هل منعه ذلك من البحث عن الحقيقة؟ قال فبقي معه حتى مات، فقال قبل موته أوصني ماذا أفعل؟ قال اذهب إلى الموصل، فإن أفضل من يوجد على وجه الأرض قس في الموصل. وين الشام؟ وين الموصل؟ العراق. ذهب إلى العراق، جلس فيها، فكان القس الذي صحبه أفضل من قس الشام، ثم جلس معه وقبل موته قال قل لي أين أذهب؟ قال أعلم أن أعلم من على وجه الأرض في النصرانية في بلاد الروم، إن راح لأوروبا رجع، فارس، بعدين الشام، بعدين العراق، بعدين أوروبا إلى بلاد الروم. فجلس فيها وصاحب القصة فيها، وعند موته قال ماذا أفعل؟ شو تارك؟ وماذا يفعل؟ وماذا قدم وضحى؟ قال لا أعلم على وجه الأرض الآن أحدا تصحبه، ولكن أنصحك أن تذهب إلى بلاد العرب، فإن فيها نبي سيخرج سيكون على ملة إبراهيم عليه السلام. قال فذهبت مع قافلة إلى بلاد العرب، فظلموني في الطريق وباعوني عبدا، وكان ابن بي مرفه يأكل ما يشاء، يشرب ما يشاء، يفعل ما يشاء، لما ترك كل هذا؟ بيع في الأسواق عند اليهود، اشتراه رجل يهودي جلس عنده يخدم، ثم جاء إليه رجل آخر يهودي فاشتراه منه وهو من يهود بني قريظة من يهود المدينة، وكان قد أوصاه القس في بلاد الروم قبل أن يذهب إلى بلاد العرب، فإن هذا النبي سيخرج في بلدة نخلها كثير له ثلاث علامات: لا يقبل الصدقة، ويقبل الهدية، وبين كتفيه خاتم النبوة. يقول: فعندما وصلت إلى المدينة فوالله من أول ما نظرت إليها وقعت هيبتها في قلبي، وقلت: هذه مدينة ذلك النبي الذي أخبرت عنه. قل: فخدمت هذا اليهودي وأنا أنتظر خبرا، ففي يوم من الأيام كنت على النخلة أخدم النخلة وسيدي على الأرض، فإذا بابن عمه يأتي إليه من اليهود ويقول: هل سمعت الخبر؟ يقول له: ماذا؟ قال: رجل اجتمع عليه الناس في قباء يدعي أنه نبي. يقول: فارتجفت فهزت بي النخلة فنزلت، قلت: ما الخبر؟ فضربني سيدي وقال: أنت مالك؟ اذهب إلى عملك، عد إلى عملك. قال: فسكت، فعدت إلى عملي، وفي الليل جمعت أغراضي وجمعت ما أملك من طعام وشراب، ثم ذهبت إلى قباء، فدخلت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وضيء الوجه، عرفته من نوره ووضاءته صلى الله عليه وسلم. جلست بين يديه وقلت له: سمعت عن خبركم وأنكم لا تملكون طعاما وشرابا، وكان النبي بعد جاي من الهجرة، فوضعت الطعام بين يديه أنظر إليه وقلت: هذه صدقة لكم. فقال النبي: كلوا بسم الله. فأكل أصحابه ولم يأكل، قلت: هذه الأولى، لم يأكل الصدقة. فذهبت فجئت في الغداة فقلت له: رأيتك البارحة لم تأكل من الصدقة، فأحضرت لك طعاما هدية. فقال لأصحابه: كلوا بسم الله، وأكل معهم. قلت: هذه الثانية. فجئت إليه في اليوم الثالث وكان يمشي في جنازة، وكان يلبس صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء، فذهبت ألف حوله أريد أن أنظر إلى الخاتم، فعلم ذلك مني الحكيم صلى الله عليه وسلم، فكشف لي عن ردائه وهو يعلم أني أريد أن أرى الخاتم، فرأيت الخاتم فانكببت عليه أقبله وأقول له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. ثم جلست معه بعد انتهاء الجنازة وأخبرته قصتي والخبر، ثم أسلمت بعدها. حرب سلاسل وقيود من حديد، عائلة ووطن اترعرع فيها، شاب وشهوات الشباب، ما في معه صحب ولا أصدقاء يعينوا على الحق، ما في وسائل تعلموا الدين مثل اليوم، كتب ويوتيوب ومواقع تواصل اجتماعي وعلماء ومساجد وحلقات إيمان وحلقات علم ودور تحفيظ قرآن ومراكز تعليم وهجرة وسفر، وبيع عبدا. ما الذي جعله يبحث عن الحق؟ حبه للهداية، ثباته وصدقه. اليوم بينك وبين المسجد في شارع، في شارع، ما عم بقول لك روح على الشام وعلى بلاد الروم وعلى الموصل، خلاص قرار، تربيت على هيك، ما بصلي بالمسجد إلا الجمعة، وما بدي صلي إلا الجمعة، ما بدي أحضر مجالس علم وإيمان، ما بدي فرغ للدين، لا أريد أن أقدم للدين، أعطيني عشر معشار عشير اللي كان عند سلمان عندك من 4 أيام، عبادي ودين ويا رب وعرفة ودعاء وبكاء، تنزل على الشوارع بالعيد تطلع، هول اللي كانوا من كم يوم دعاء وبالمساجد وبكاء. شوف حال المطاعم، شوف حال المقاهي، شوف حال الطرقات. ما الذي يغير الأمة؟ أين الصادقون؟ عملة نادرة في هذا الزمان. هؤلاء الغرباء نتكلم فيه للحديث ومن ردد ومن عيد، ولكن أسأل الله يجعلني وياكم من هؤلاء غرباء. مش مين ما كان بينسب لنفسه أنه غريب، القابض على الدين، قابض على الدين. شاب يتصل فيه يقول لي: شيخ وين بدي أروح بالعيد؟ وين أي مطعم أذهب إليه، أي مكان أذهب إليه، كله حرام واختلاط وموسيقى ونساء ورجال وغير ذلك، أين أذهب؟ وآخر وقصص سمعتموها وعلمتموها ورأيتموها. هذا سلمان الذي جعله الله جل جلاله سبباً لرفع البلاء عن أهل الخندق، 24,000 مشرك بيجتمع على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة بيعمل شورى سريعة، ماذا نفعل؟ فواحد بيعطي رأي وواحد بيعطي رأي، يقف سلمان ويقول: يا رسول الله، كنا إذا حصرنا خندقنا. قال: نعم الرأي، هذا الرأي. ويبدأ بالحفر، ويكون هذا السبب سبباً في نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. يرفع النبي صلى الله عليه وسلم قدره وعلمه، عاش زاهداً حتى في آخر حياته عند وفاته يدخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وهو على فراش الموت، فيجد سلمان يبكي، يجده يبكي، يقول: يا سلمان، لما تبكي وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رضي عنك؟ قال: يا سعد، لقد سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقني، خوفني، أبكاني. قال له سعد: ما ذاك الحديث؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يأخذ من الدنيا كزاد الراكب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زاد الراكب يعني المسافر، شو بيأخذ معه غراض؟ فنظر سعد عن يمينه وعن يساره، يعني شو معك من الدنيا ليه؟ شو اللي مضايقك؟ شو هالأموال اللي جمعها؟ قال: فلم أرى عنده إلا جفنة ومطهرة، صحن بيأكل فيه وكيلة بيتوضأ وبيغتسل فيها. شو بدنا نقول نحن يا إخواني في الله؟ ليس معه من الدنيا إلا زاد راكب. ثم نادى زوجته وقال: الأمانة التي أوصيتك بها أين هي؟ تتخيل أنت مخباله شي كنز ولا شوية ذهب ولا فضة، فجاءت بكيس من مسك كان قد أخذه في أحد الغنائم في إحدى المعارك، فقال لها: ايتيني بجفنة من ماء. فجاءت بالجفنة فسكب فيها المسك، ثم أذابه بيده وقال: رشي هذا حولي، فسيأتيني الآن ضيوف من عند الرحمن، لا يأكلون ولا يشربون، يحبون ريح الطيب، ثم اخرجي عني وأغلق الدار، ثم عودي إلي ولتكفنوني ولتغسلوني ولتدفنوني. ثم أوصاها بتقوى الله بعد مماته. صدقوا فصدقهم الله. كل اللي بيقول لي شيخ، طب أنا الصحبة اللي حولي، البيئة، العيلة، ما العيد كل الناس. الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه يقول: أسلك طريق الحق ولا يضرنك قلة السالكين، واحذر طريق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا شيخ، ما الناس، ما الناس، ما العائلة، ما أصحابي، ما غير ذلك، يمشي مع الناس. سلمان مين كان معه؟ من كان معه؟ ليس معه أحد، ترك كل شيء. هذه هي قصة الثبات التي نحتاجها في مثل هذه الأزمات. أسأل الله جل جلاله أن يخرج من شبابنا ورجالنا وإخواننا وأخواتنا رجالا ونساء، شبابا وشابات، صادقين وصادقات، ثابتين على الحق، لا يضرهم من خالفهم، ووالله وإن كانوا وحدهم، حتى يلقوا ربهم جل جلاله على ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حبيب الغالي، إن تحرك في قلبك شيء من حب الثبات بعد قصة سلمان رضي الله تعالى عنه، فما أوصيك إلا بلزوم صحبة الخير ولزوم المساجد وبيئة الإيمان. ووالله كل الشواغل التي تشغلك عنها هي شواغل واهية، أنت أقنعت نفسك أنها شواغل، ولكن الله جل جلاله إذا رأى في قلبك صدق فرغك للدين. أصدق الآن، صدق سلمان أوصله للنبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ونحن في بيئة مختلفة كليا عن بيئة سلمان، ولكن ما الذي جعل الأمة تفتقد لهؤلاء الثابتون؟ قلة الصدق. نسأل الله جل جلاله العفو والعافية. أحبتي في الله، روى الحاكم بسند صححه ووافقه على ذلك الذهبي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث: من كان له سعة من مال ولم يضحي فلا يقربن مسجدنا. الله أكبر. من كان له سعة من مال، يعني أغراضه، ثيابه، طعامه، شرابه، اشتراها في العيد وفعل ما يريد وعنده سعة من مال، ولم يضحي فلا يقربن مسجدنا. لما يا رسول الله؟ هذا ليس فيه صفات الإيمان. ونحن في ثالث أيام التشريق ورابع أيام العيد، وما زال عندك فسحة من الآن حتى أذان المغرب. فالذي لم يضحي بعد، أخبرني كثير من الإخوة، وأنتم جميعا الذي ضحى منكم علم ذلك وشهده وإن لم يخبر به أحد، أكثر من أخ ممن ضحى أقسم لي بالله أنه رأى البركة في أم عينيه، والآخر رأى السعادة في العيد عندما كان يزور هذا وذاك ويضع عنده الهدايا والصدقات. فهذا وعد من الله، فتلذذ به ولا تحرم نفسك منه، واحرص وانوي الآن مباشرة أن تسارع لتضحي إن لم توفق بعد لذلك قبل أذان المغرب. ثانيا، أحبتي في الله، اليوم هو اليوم الأخير من مناسك الحج، والبعض تعجل في البارحة، وبعض الحجيج يبدأون بالعودة يعني في هذا الأسبوع، وبعضهم من يتأخر. فحذاري حذاري من بعض الأمور العجيبة والخطيرة. رأيت في إحدى المرات، كنت نزلت للمطار لأحضر أحد الإخوة من الحجة ومن الحج، منظر ظننت أن القادم والله مطرب. شفت فرقة موسيقية مع يعني ما فيني أحكي كل شيء لأنه منبر لازم ننزه عن هالكلمات. أنا ظننت أنه في مطرب جاي أو في مطربة جاي، فاستغفرت وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لبنان يعني ماشي بتشوف في مهبة ودب، وإلا حضرة اللي طالع الحج، مين اللي عم بتقول له ويغنيني ويزمر له؟ الفرقة الموسيقية. يعني لمين عم بتدقوا؟ أهل الحج. واشتغلت الدبكة بالمطار، واشتغل الرقص في المطار، يا ملمين؟ قال والله لحضرة الحج وللحجة، لك أي حج وأي حجة. يا جماعة الخير، إيش شفتوا بالسعودية؟ ما هي المناسك التي قمتم بها؟ ولا كمان اللي زبطتش معه بالمطار بيعمل له هي على باب البيت، أو بيعمل له هي بالطريق وبالحي اللي هو فيه، وبتبلش هالنسوان تزقف وتزلغط وغير ذلك. هذا حاج، هذا لبى ودعا وبايع. يا جماعة الخير، أعينوه على حجته، أستر ما أنت فيه حتى يقبرك الله. فحذاري من هذه المصائب أو المفرقعات التي تؤذي الناس، والأموال التي تصرف هنا وهناك، أو الشركيات الخطيرة. أوف أوف أوف، شركيات أهي، بس ينجاب الخروف ولو واقف في حج وذبحوا بين أقدامه. ذبح لمن؟ ذبح لغير الله؟ هذا لا يجوز أن يؤكل منه. فأمور خطيرة تفعل مع الحجيج، فاستر حجك حتى يقبلك الله، وإن كان واحد من أهلك قد عزم للحج زال جيبه بالسكيت وطلعه على البيت وقل له ابكي أمام الله حتى يقبل لك الحج، مش فليعلم الثقلين أني حاج، شوفوني أنا حاج، وعلق لي اليافطات ونزل الصور حتى تعرف الناس. عملة الإخلاص نادرة إلا من رحم الله جل جلاله، فحذاري حذاري من ذلك. ونسأل الله جل جلاله أن يبارك لنا فيما تبقى من هذا اليوم، ويبارك لنا فيما تبقى من أيام الأشهر الحرم التي عظمها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها مولانا رب العالمين. اللهم تقبل منا عشر ذي الحجة، تقبل منا عرفة، تقبل منا يوم النحر، تقبل منا أعمالنا أيام التشريق. اللهم تقبل منا أعمالنا، وتقبل ممن حج بيتك حجه يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم هذا دعاؤنا وعليك الإجابة، وهذا جهلنا وهذا جهدنا وعليك التكلان. وصل يا ربي وسلم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.